بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله في كتابه المحرر باب صلاة التطوع عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الصلاة أفضل؟ قال: طول القنوت. رواه مسلم، وفي رواية أحمد وأبي داود من رواية عبد الله بن حبش الخثعمي قال: طول القيام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، بعدما فرغ المؤلف رحمه الله من ذكر أبواب تتعلق بالصلاة وفرضها، ذكر في هذا الباب ما يتعلق بالتطوع، وهي الصلوات المستحبة التي ليست بواجبة، وهي متفاوتة، منها ما هو آكد من بعض، ومنها يعني ما هو دونه. فأتى بالحديث اللي تعلق بهذا الباب، وذكر أولها هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الصلاة أفضل، أي الصلاة أفضل، يعني صلاة التطوع، أي الصلاة أفضل، أي صلوات التطوع أيها أفضل؟ فقال: طول القنوت. ويعني والقنوت المقصود به القيام، وقد جاء في يعني بعض الروايات يعني طول القيام، ومعنى ذلك أن الإنسان عندما يصلي النوافل لا سيما مثل قيام الليل، فإنه يعني يطيل القنوت يعني القيام، وذلك لكونه يقرأ كثيرا، يعني يصلي يعني يطيل القيام ويقرأ كثيرا من الآيات. والرسول عليه الصلاة والسلام جاء عنه يعني هذا من قوله كما في هذا الحديث، وجاء عنه من فعله صلى الله عليه وسلم أنه كان عليه السلام كما جاء في الحديث أنه كان يقوم حتى تتفطر قدماه، حتى تتفطر قدماه يعني من طول القيام. وكذلك أيضا حديث حذيفة الذي صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم في الليل، وأنه قرأ البقرة والنساء وآل عمران، وهذا كله يدلنا على أن النوافل الإنسان يعني له أن يخفف وله أن يطيل، لكن كونه يطيل يعني لأنه ليس هناك أحد يتأذى بصلاة معه، لكن إذا صارت صلاة مثل صلاة تطوع تشرع لها الجماعة فإنه يراعي حال المأمومين، مثل صلاة التراويح، فإنه لا يطيل الإطالة التي تشق على الناس، وإنما يعني يراعي حال المأمومين. فإذا كان يعرف منهم أنهم يحبون التطويل وأنه ليس هناك أحد يعني يتأذى فإنه يطيل، وإذا كان بخلاف ذلك فإنه يراعي حال المأمومين. نعم. وعن ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه قال: كنت أبيت مع النبي صلى الله عليه وسلم فأتيته بوضوئه وحاجته، فقال لي: سل. فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة؟ فقال: أو غير ذلك؟ قلت: هو ذاك. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. رواه مسلم. ثم ذكر هذا الحديث الذي رواه مسلم عن ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه أنه كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه أتى بوضوءه يعني إليه، وأنه قال له: سل. قال: أسألك مرافقته في الجنة؟ قال: وغير ذلك؟ قال: هو ذلك. قال: أعني على نفسك بكثرة السجود. المقصود من ذلك يعني كثرة الصلوات وكثرة السجود، يعني معناها أنه يعني يطيل، أنه يكثر من النوافل، يكثر من النوافل. فيعني في الأول قال طول القيام، وهنا قال كثرة السجود، والمقصود بالسجود يعني الركعات، لأن الركعة يعني يقال لها الركعة الواحدة بقيامها وركوعها وجلوسها وسجودها يقال لها ركعة، ويقال لها أيضا سجدة، ويقال لها سجدة. قال: كثرة السجود يعني كثرة الصلاة، كثرة الصلاة معنى أنه يأتي بركعات كثيرة، يأتي بركعات كثيرة. وهذا كما عرفنا، إذا كان الإنسان وحده فالأمر في ذلك واسع، وإذا كان مع غيره فإنه يراعي مصلحة الغير سواء كان من ناحية إطالة القيام كما في الحديث الأول أو من ناحية كثرة الركعات كما في الحديث الثاني. نعم. أحسن الله إليكم. قوله فأتيته بوضوئه وحاجته، ما المقصود بالحاجة؟ حاجة مثل السواك يعني، لأنه جاء في بعض الأحاديث أنه كان، وكذلك في السفر كان يؤتى بالسواك والعنزة والوضوء، والعنزة أنه يغرزها ليكون قبل سترة ويصلي إليها، والسواك لأنه يستاك عند الوضوء. وقد مر يعني في الحديث أنه لو لا شقاء مثل أمارة ثم السواك عند كل وضوء، وفي بعض الأحاديث عند كل صلاة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته وركعتين قبل صلاة الصبح، وكانت ساعة لا يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها. حدثتني حفصة رضي الله عنها أنه كان إذا أذن المؤذن وطلع الفجر صلى 2 ركعتين، متفق عليه. وهذا لفظ البخاري. وفي رواية لمسلم قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر لا يصلي إلا 2 ركعتين خفيفتين. وفي رواية لهما وركعتين بعد الجمعة في بيته. ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عمر الذي فيه سنن الرواتب التي تتعلق بالصلاة، يعني قبلها أو بعدها، يعني ما يكون راتبة قبل الصلاة أو بعدها. ذكر حديث ابن عمر رضي الله عنه الذي ذكر فيه أن الرواتب 10 ركعات، وأنها ركعتين قبل الفجر وركعتين قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الفجر. هذه 10. قال حفظتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر أن الركعتين التي قبل الفجر أنه يعني هذا لا يعرف إلا عن طريق أهل بيته ولا يدخل عليه فيها. وقد روى عن أخته حفصة رضي الله عنها أنه كان يصلي 2 ركعتين إذا طلع الفجر يصلي 2 ركعتين. فهذا الحديث صحيح عن ابن عمر فيه أن سنن الرواتب 10، لكنه جاء يعني في بعض الحديث ما يدل على الزيادة على ذلك. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أن ذكر في بعض الروايات وركعتين بعد الجمعة في بيته، وهذا يعني معناه أنها يحصل بعد الظهر 2 ركعتين وبعد الجمعة 2 ركعتين. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع 4 قبل الظهر وركعتين قبل الغداء، رواه البخاري. وهذا أيضا يعني هذا الحديث يدل على يعني أن من سنن الرواتب 4 قبل الظهر و2 قبل الفجر و2 قبل الفجر و2 قبل الفجر، يعني جاءت في حديث كثيرة وجاءت في حديث ابن عمر الذي مر. وأما 4 التي قبل الظهر فقد جاءت في حديث أم حبيبة رضي الله تعالى عنها الذي كان أنها 12 ركعة ومنهن 4 قبل الظهر. نعم. وعنها رضي الله عنها قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على 2 ركعتي الفجر، متفق عليه. واللفظ للبخاري ولمسلم 2 ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. وهذا يدل على فضل 2 ركعتين 2 ركعتي الفجر من ناحية أن الرسول لم يكن يتعاهد أو لم يكن أشد تعاهد بشيء من النوافل مثل ما يتعاهد 2 ركعتي الفجر، والأمر الثاني كونه قال أنها خير من الدنيا وما فيها، فهذا يدل على فضل 2 ركعتين وأنها من آكد النوافل أو آكد النوافل. وقد جاء أن آكد يعني شيء الذي ما كان يتركه النبي لا في حضر ولا في سفر 2 ركعتي الفجر والوتر، يعني هاتان الصلاتان الوتر و2 ركعتي الفجر هاتان كان النبي يحافظ عليهما ويداوم عليهما في الحضر والسفر. فإذن هذان الحديثان يدلان على فضل 2 ركعتي الفجر، وهما 2 ركعتان يكونان قبل صلاة الفجر يعني بعد الأذان، يعني سواء في بيته أو في المسجد، يعني هاتان 2 ركعتان جاء فضلهما أو ما يدل على فضلهما هذان الحديثان. الحديث الذي يقول أنه لم يكن يتعاهد شيء من الرواتب مثل 2 ركعتي الفجر، والثاني أنها أن هاتين ركعتين خير من الدنيا وما فيها، خير من الدنيا كل ما فيها من متع ولذات ويعني خيرات يعني يتقاطع عليها الناس ويتخاصم عليها الناس، يعني ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها من المتع واللذات. نعم. وعن أم حبيبة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى 12 ركعة في يوم وليلة بني له بهن بيت في الجنة، وفي رواية تطوعا، رواه مسلم، وقد رواه الترمذي وصححه والنسائي، وفيه 4 قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل صلاة الفجر. قال النسائي: قبل الصبح، وذكر ركعتين قبل العصر بدل ركعتين بعد العشاء. ثم ذكر هذا الحديث عن أم حبيبة رضي الله عنها الذي فيه أن الرواتب 12 ركعة، وهو مثل حديث ابن عمر، إلا أن الذي قبل الظهر بدل ما يكون 2 صار 4، يعني هو تفصيله وتوضيحه مثل ما جاء في حديث ابن عمر الذي قال 12 ركعات، وهنا قال 12 ركعة، والزيادة جاءت في ركعتين قبل الظهر، والزيادة التي زاد من 10 إلى 12 بزيادة ركعتين قبل الظهر في حديث ابن عمر ركعتان، وفي حديث أم حبيبة 4، وفي حديث أم حبيبة 4 ركعات. وعلى هذا فإن الاتيان بهذه 12 والمحافظة عليها، لأن هذه فيها زيادة ركعتين فيحافظ عليها. وأما ما ذكر من أن في عند النسائي يعني أن يأتي بركعتين قبل العصر بدلا من ركعتين التي بعد العشاء، فهذا شاذ وغير صحيح، والثابت هو ركعتين بعد العشاء كما جاء في حديث ابن عمر وفي غيره من الأحاديث. نعم. وعن أم حبيبة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حافظ على 4 ركعات قبل الظهر و4 بعدها حرمه الله على النار، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح غريب. ثم ذكر هذا الحديث عن أم حبيبة، وأنه من حافظ على 4 قبل الظهر و4 بعدها حرمه الله على النار، وهذا يدلنا على فضل يعني هذه الركعات. أما الركعات التي قبل الظهر فهي من السنن الرواتب كما جاء في حديثها، وأما التي بعد الظهر فقد جاءت في هذا الحديث الصحيح، ويعني ولكنها ليست مثل التي قبل الظهر، لأن الظهر جاءت أنها من 12 المعدودة، وأما هذه فجاء فيها زيادة، فالإنسان إذا أتى بها لا شك أنها على خير، ولكن المحافظة إنما تكون على 4 التي قبل الظهر. وقوله يعني حديث نقل عن الترمذي أنه قال: حديث حسن صحيح غريب، يعني جمع بين الحسن وبين الصحة وبين الغرابة. وهذا يعني ذكر الغرابة إذا جاءت مع الحسن وجاءت مع الصحة، فإن هذه يعني فإن هذه تكون في عنده حتى في الحديث الصحيحة المتفق عليها، لأن حديث آخر حديث في صحيح البخاري: كلمتان حبيبتان للرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. يعني هذا الحديث قال عنه الترمذي: حديث حسن صحيح غريب، يعني معناه أنه غريب، أنه جاء من طريق واحد، يعني جاء من طريق واحد، فليست علة، ليس تعليل له يعني، وأن فيه علة، وإنما هو حديث صحيح. فأول حديث في البخاري هو حديث غريب جاء من طريق واحد، وآخر حديث في البخاري جاء من طريق واحد، وقد قال الترمذي على آخر حديث على حديث كلمتان حبيبتان لما خرجه قال: حديث حسن صحيح غريب. نعم. وعن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل العصر 4 ركعات يفصل بينهن بالتسليم على الملائكة المقربين ومن تبعهم من المسلمين والمؤمنين، رواه أحمد والترمذي وحسنه، وعاصم وثقه أحمد وابن المديني وابن خزيمة وغيرهم، وتكلم فيه غير واحد من الأئمة، وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ صلى أربعا قبل العصر. رواه أحمد وأبو داود بن خزيمة في صحيحه، والترمذي، وقال حسن غريب، ووهى أبو زرعة راويه. ثم ذكر هذين الحديثين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهما يتعلقان بصلاة أربعا قبل العصر، يعني وهذه من النوافل المستحبة، ولكنها ليست من الرواتب، ليست من الرواتب التي جاءت في حديث حديثهم ابن عمر وحديثهم حبيبة، وإنما هذه من السنن المستحبة، يعني وقد صح ثبت الحديث ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهما حديثان في ذكر الأربع قبل العصر، وهذه الأربع ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الحديثين، ولكنها ليست من السنن الرواتب، لأنه ما جاء يعني رواتب يعني تتعلق بالعصر، وإنما جاءت الرواتب تتعلق بالظهر والمغرب والعشاء والفجر. نعم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نصلي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد غروب الشمس قبل صلاة المغرب، فقلت له: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاهما؟ قال: كان يرانا نصليهما فلم يأمرنا ولم ينهنا. رواه مسلم. ثم ذكر هذا الحديث المتعلق بصلاة المغرب قبلها، لأن بعدها من سنن الرواتب ركعتان، وأما قبلها فليس فيه راتبة، ليس فيه راتبة، وقد جاء في هذا الحديث أن أن أن أن يعني ما يدل على يعني مشروعية أو استحباب يعني صلاة يعني قبل المغرب، وأن ذلك مستحب ولكنه ليس من الرواتب. وقد يعني لما سئل هل فعل ذلك قال أنه كان يرانا فلم يأمرنا ولم ينهنا، ومعنى ذلك أنه إقرار، أقرهم على ذلك. ويعني وقد سيأتي في الحديث الذي بعد هذا أن الرسول قال: صلوا قبل لمن شاء صلوا، يعني هذا من قوله، من قوله أنه يصلى بعد المغرب، يصلى قبل المغرب، ولكنها ليست من الرواتب، لأن الرواتب تكون بعدها، التي من الرواتب هو بعدها، وما ما كان قبلها فقد جاء من إقراره ومن فعله ومن قوله، جاء يعني ذكر التنفل قبل المغرب من إقراره، يعني لأنهم كانوا يفعلون وهو يقرهم على ذلك، وهذا والسنة تعرف تؤخذ عن رسول قولا وفعلا وتقريرا، فهذه جاءت السنة من قوله وتقريره. نعم. وعن عبد الله بن مغفل المزني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا قبل صلاة المغرب، قال: في الثالثة لمن شاء، كراهية أن يتخذها الناس سنة. رواه البخاري وابن حبان، وزاد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قبل المغرب ركعتين. ثم ذكر يعني هذا الحديث الذي فيه أن من قوله صلى الله عليه وسلم، وجاء في بعض الروايات أنه صلى قبل المغرب ركعتين، ولكن هذه كما هو معلوم من السنن المستحبة وليست من السنن الراتبة. وعن زرارة بن أوفى أن عائشة رضي الله عنها سئلت عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في جوف الليل، فقالت: كان يصلي صلاة العشاء في جماعة، ثم يرجع إلى أهله فيركع أربع ركعات، ثم يأوي إلى فراشه وينام. رواه أبو داود، وفي سماع زرارة من عائشة رضي الله عنها نظر. ثم ذكر هذا الحديث الذي يتعلق ب يعني يتعلق بصلاة أربع بعد العشاء، بعد صلاة العشاء، وهذا الحديث يعني متكلم فيه من ناحية أن زرارة لم يسمع من عائشة، رضي الله عنها، أن زرارة بن أوفى لم يسمع من عائشة رضي الله عنها، ومعناه أن فيه انقطاع، فإذا يعني ما ثبتت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يصلي أربعا بعد العشاء، وإنما الذي ثبت من حديث ابن عمر وحديث ميمونة أن السنة الراتبة بعد العشاء ركعتان وليست أربع، وما جاء في هذا الحديث من أنه يصلي أربعا ثم ينام هذا غير ثابت، هذا غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه الذي ثبت عنه أنه كان يصلي من الليل من أوله ووسطه وآخره، يصلي من أوله ووسطه وآخره، وأما كونه يفعل أنه إذا يعني صلى العشاء دخل بيته وصلى 4 ركعات ثم نام، ثم بعد ذلك إذا قام يعني صلى صلاته من الليل، هذا يعني الحديث الذي ورد من حديث عائشة وفيه زرارة بن أوفى أنه غير صحيح. نعم. وعنها رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح حتى إني أقول هل قرأ بأم الكتاب أم لا. متفق عليه. ثم ذكر هذا الحديث في صفة ركعتي الفجر وأنها تكون خفيفة وأنها من أخف السنن وأخف التطوع، لأن عائشة رضي الله عنها قال كان يخففهما حتى أقول هل قرأ، حتى تقول في نفسها هل قرأ يعني لخفتها، ومعلوم أن قراءة الفاتحة لا بد منها، والرسول صلى الله عليه وسلم يعني لا بد أن يقرأ بفاتحة الكتاب، بل جاء أنه يقرأ بعدها يعني سورتين، وفي بعض الروايات يعني جاء ما يدل على أنه يقرأ بعدها يعني سورتين، قل هو الله قل يا الكافرون قل هو الله أحد، وجاء أيضا أنه يقرأ في آيتين إحداهما في سورة البقرة والثانية في سورة آل عمران كما سيأتي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في ركعتي الفجر في الأولى منهما قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا الآية التي في البقرة، وفي الآخرة منهما آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون، رواهما مسلم. ثم ذكر يعني ما يقرأ في ركعتي الفجر ركعتين التي قبل الصلاة، وأنه جاء قراءة قل يا الكافرون في الركعة الأولى وقل هو الله أحد في الركعة الثانية، وجاء أيضا يعني قراءة آية في سورة البقرة قلوا آمنا بالله وما أنزل إلينا في الركعة الأولى، والآية الثانية في سورة البقرة قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم الآية، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، فجاء يعني قراءة آية في الركعة الأولى من سورة البقرة وآية في الركعة الثانية يعني من سورة آل عمران. نعم. أحسن الله إليكم، في الآية التي في آل عمران آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون، يعني هذه آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون يعني جاءت في آخر قول الله عز وجل لما حس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله، فيعني هذه القطعة من الآية التي ذكرها تعلم الآية، لكنه جاء يعني في الآية الثانية التي ذكر أولها، فيكون يعني المقصود من ذلك أنها آية تعالوا قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا، فهي مماثلة يعني لسورة البقرة. وأما الآية التي في سورة آل عمران فلما حس عيسى منهم الكفر فهذه ليست مماثلة له، وعلى هذا فإن جاء في صحيح مسلم يعني ذكر أول الآية وهي قل تعالى قل يا أهل الكتاب تعالى وإلى كلمة سواء بيننا وبينكم، فيعني يكون المقصود من ذلك يعني هذه الآية وليس المقصود فلما حس عيسى منهم الكفر. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن، رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم الركعتين قبل صلاة الصبح فليضطجع على جنبه الأيمن، رواه أحمد وأبو داود والترمذي، وقال حديث حسن صحيح غريب، وقد تكلم أحمد والبيهقي وغيرهما في هذا الحديث وصححوا فعله الاضطجاع لا أمره به. ثم ذكر يعني هذين الحديثين في ما يتعلق بالاضطجاع، وأنه قد جاء ثبت من فعله صلى الله عليه وسلم، وأنه كان وذلك في بيته، وأنه إذا صلى يعني الركعتين ركعتي الفجر في بيته اضطجع على شقه الأيمن، ومعلوم أن هذا ثبت من فعله عليه الصلاة والسلام ومعلوم أن الرسول عليه الصلاة والسلام جاء في الحديث قال تنام عيناي ولا ينام قلبي، ولا ينام قلبي، معناه أنه لا يعني يحصل له حدث أو يحصل له شيء يعني كغيره، لأن غيره إذا نام وفقد إحساسه فإنه قد يخرج منه يعني الريح التي ينتقض ضوءه. وأما هو عليه الصلاة والسلام فهو تنام عيناه ولا ينام قلبه، وخلاف الناس تنام عيونهم وقلوبهم، تنام عيونهم وقلوبهم. فيعني فالرسول صلى الله عليه وسلم يعني هذا من خصائصه والحديث ثبت. وأما ما يتعلق بالأمر فهذا فيه خلاف، منهم من صحح الحديث ومنهم من لم يصححه. ومعلوم أن حصول النوم منهم قد يحصل منهم نقض الوضوء إذا حصل منهم النوم، لأنهم ليسوا كالرسول صلى الله عليه وسلم تنام عيونهم ولا تنام عيناه ولا ينام قلبه، وإنما هم تنام عيونهم وقلوبهم. فيكون يعني إذا حصل منه النوم قد يكون حصل منه الناقض، ولهذا جاء من نواقض الوضوء النوم، وقال العين وكاء السه، فإذا نمت العينان استطلق الوكاء، فإذا نمت العينان استطلق الوكاء. حاصل أنه من فعله ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما من القول فقد اختلف العلماء، منهم من صححه ومنهم من حسنه. ومعلوم أن هناك فرق بين ما جاء من فعله وما جاء يعني من قوله، وأن فعله يعني هذا لا إشكال فيه، وأما قوله الذي فيه أنهم ينامون فهذا من العلماء من صححه ومنهم من ضعفه. ومعلوم هناك فرق بين نوم الرسول صلى الله عليه وسلم ونوم غيره. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.